والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير إمام محمد رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين 8 من شهر جماد الأولى لعام 440,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في المعنى الذي من أجله أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزل الله تعالى ذكره هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أنزلها جل ثناؤه عليه احتجاجا له على أهل الشرك به من عبدة الأوثان، وذلك أن الله تعالى ذكره لما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فتلا ذلك على الصحابة وسمع به المشركون من عبدة الأوثان. قال المشركون: وما الحجة والبرهان على أن ذلك كذلك؟ ونحن ننكر ذلك ونزعم أن لنا آلهة كثيرة. فأنزل الله عند ذلك: إن في خلق السماوات والأرض احتجاجا لنبيه صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا ما ذكرنا عنهم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. فبهذا تعلمون أنه إله واحد، وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، فأنزل الله هذه الآية يعلمهم فيها أن لهم في خلق السماوات والأرض وسائر ما ذكر مع ذلك آية بينة على وحدانية الله، وأنه لا شريك له في ملكه لمن عقل وتدبر ذلك بفهم صحيح، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي الضحى قال: لما نزلت: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون: إن كان هذا هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله تعالى ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية. وأسند عن أبي الضحى قال: لما نزلت هذه الآية جعل المشركون يعجبون ويقولون: يقول إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كنت من الصادقين. ربما هي فلتأتنا فلتأتنا بآية إن كنت من الصادقين. فأنزل الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية. وأسند عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرنا آية، فنزلت هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض. وعن سعيد قال: سألت قريش اليهود فقالوا: حدثونا عما جاءكم به موسى من الآيات، فحدثوهم بالعصا وبيده بيضاء للناظرين، وسألوا النصارى عما جاءهم به عيسى من الآيات، فأخبروهم أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فقالت قريش عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنزداد يقينا ونتقوى به على عدونا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأوحى إليه: إني معطيهم أن أجعل لهم الصفا ذهبا، ولكن إن كذبوا بعد عذبتهم عذابا لم أعذبه أحدا من العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذرني وقومي فأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله عليه: إن في خلق السماوات والأرض الآية، إن في ذلك لآية لهم إن كانوا إنما يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهبا ليزدادوا يقينا. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أعظم من أن أجعل لهم الصفا ذهبا. وعن السدي وأسند عن السدي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: غير لنا الصفا ذهبا إن كنت صادقا آية منك. فقال الله: إن في هذا لآيات لقوم يعقلون. وقال: قد سأل الآيات قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. والصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره نبه عباده على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهة دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية. وجائز أن تكون نزلت فيما قاله عطاء، وجائز أن تكون نزلت فيما قاله سعيد بن جبير وأبو الضحى، ولا خبر عندنا بتصحيح قول أحد الفريقين يقطع العذر، فيجوز أن يقضي أحد لأحد الفريقين بصحة قوله على الآخرين، وأي القولين كان صحيحا فالمراد من الآية ما قلنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ابتدأ الطبري رحمه الله تعالى هذه الآية بقوله: القول في المعنى الذي من أجله أنزل الله على نبيه قوله تعالى: إن في خلق السماوات. وهذا يعني الابتداء، يعني من الابتداءات الغريبة، يعني التي ليست متناسقة مع طريقته فيما سبق. ثم ذكر اختلاف أهل التأويل، لأنه عادة يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا. هنا قال: لا، القول في المعنى. والتأويل والمعنى عنده متقاربان، يعني كأنه يبحث عن المعنى في هذه الآية الذي من أجله أنزل الله هذه الآية. ثم ذكر اختلاف على التأويل في السبب الذي من أجله أنزل الله هذه الآية. فقال بعضهم كما قال: أنزلها جل ثناؤه احتجاجا له على أهل الشرك به من عبدة الأوثان، وهذا أورده عن عطاء. قال عبارته: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قوله نزل بالمدينة، هل هو تعيين مكان أو تعيين زمان أو هو مشتمل على الأمرين؟ كليهما. نعم، هو مشتمل على الأمرين، ولكنه عبر عنه بالمكان. لماذا؟ لعدم اشتباه الزمان هنا، يعني عبر عن المكان لعدم اشتباه الزمان. وهنا نحتاج في هذا الباب إلى الرجوع إلى آثار السلف لمعرفة طريقتهم في التعبير عن المكي والمدني. هذا مثال لطريقة التعبير عن المكي والمدني. أما القول بأن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي مدني، آسف، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، فهذا ضابط وليس قولا مستقلا. والسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يعملون به، ولكنهم لم يكونوا يغفلون التنبيه على المكان أيضا، فقد جمعوا بين التنبيه على المكان والتنبيه على الزمان، يعني جمعوا بين التنبيه على المكان والتنبيه على الزمان، خلافا للمتأخرين الذين ظنوا أن هذين الاعتبارين قولان يلزم ترجيح أحدهما على الآخر، وإنما الصواب أنهما اعتباران ونظران. فإن نظرت، فإن كانت الحاجة إلى الزمان، إن كانت الحاجة إلى الزمان قيل بالزمان، وإن كانت الحاجة للمكان قيل بالمكان. وغالبا ما يكون التعبير بالمكان متضمنا للزمان، يعني غالبا ما يكون التعبير بالمكان متضمنا للزمان مثل هذه، لأنه إذا قال نزلت بالمدينة فهذا دليل على أنها نزلت بعد الهجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المدينة قبل الهجرة. وإذا قال نزلت بمكة فالأعم الأغلب أن تكون قبل الهجرة، إلا آيات قليلة معروفة نزلت بعد الهجرة. فإذا هذه القضية ينظر إليها من طريق الآثار بهذا النظر، من طريق الآثار بهذا النظر، وهذا مثال عليها. لأن عطاء لما قال نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال كفار قريش بمكة، يعني قال كفار قريش بمكة، وكان يشعر أن هذه الآية مدنية قد بلغت أهل مكة، يعني مدنية قد بلغت أهل مكة. وإذا كانت بلغت أهل مكة فمعنى ذلك أن أهل مكة يعني الإعلام عندهم يلتقط مثل هذه الأخبار، وما يزال أهل مكة أو قريش يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد هجرته. هنا الآن احتجاج من كفار قريش على الألوهية، فقالوا كيف يسع الناس إله واحد؟ طبعا هذا نظر قاصر. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، هذا قول عطاء ابن أبي رباح. وآخرون قالوا أن أنزلت هذه الآية من أجل أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يعلمهم فيها أن لهم في خلق السماوات والأرض وسائر ما ذكر من ذلك آية بينة على وحدانية الله. وهنا الآثار الواردة لا تشير إلى الزمن، لأنه قال لما نزلت وإلهكم قال المشركون إن كان هذا هكذا فليأتنا بآية. لكن كأن سياق هذه الآثار يشعر بأن الآية مكية، يعني كان نزلت إيش في مكة، يعني هذا سياق الآثار يشعر فيه، لكن لا نستطيع الجزم. الاحتمال أن تكون نزلت في مكة وقال نزلت في المدينة وقال فيها أهل مكة ما قالوا، يعني لا يمنع العقل وقوع هذا. لكن هذه السياقات في الآثار توحي بأنها كأنها مكية، وسورة البقرة مدنية. إن كان هذا الحدث وهذا النزول مكي فإنه سيكون من الآيات المكية التي وضعت في سورة مدنية، من الآيات المكية التي وضعت في سورة مدنية، خصوصا ما ورد في المثال الأخير في حديث سعيد بن جبير أنه سألت قريش اليهود إلى آخره. هذا أيضا احتمال، لأن سؤالاتهم في الغالب كانت التي ذكرت عنهم كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليحتجوا عليه. أما لما انتقل إلى مكة فالمحاجة بين كفار قريش ورسول صلى الله عليه وسلم قلت كثيرا، وابتدت المحاجة مع اليهود بالذات، اليهود بالذات، وهناك محاجة مع النصارى. طبعا السؤال الذي سأله هؤلاء القرشيون لليهود في الآيات التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى سألوهم على آيات نزلت على عيسى عليه الصلاة والسلام، فكانهم أرادوا آية محسوسة، وهذا قد وقع أصلا، هم طلبوا الفلق القمر وفلقه الله سبحانه وتعالى لهم، فهو يدخل ضمن طلبات قريش المتعنتة، طلبات قريش ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وغيرها، فهي من الطلبات المتعنتة، ليس المقصود منها الاستدلال عن صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثابت عندهم، ليس عندهم في إشكال، خصوصا كبارهم وصناديدهم. الطبري رحمه الله تعالى عندما ذكر القول الصواب عنده قال أن الصواب من القول في ذلك أن الله تعالى ذكره نبه عباده على الدلالة على وحدانيته وتفرده بالألوهة دون كل ما سواه من الأشياء في هذه الآية. هذا الآن المعنى الذي تدل عليه الآيات، ويمكن تقول عنه أيضا أنه المقصد الذي أرادته الآية. يعني ما هو المقصد من قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آية؟ المقصد هو ما ذكره الطبري، وهو المعنى المراد الذي من أجله سيقت هذه الآيات. يعني هو المعنى المراد الذي من أجل سيقت هذه الآيات. هذا المعنى الآن لو تأملناه أو لتأملنا الآيات، هل هو بحاجة إلى سبب نزول؟ يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هل هو بحاجة إلى سبب نزول؟ ما الذي يضيفه سبب النزول هنا؟ نعم سلمان. هذا جميل، لكن هذا هل له أثر في المعنى؟ نتكلم عن المعنى. إيه، هل السبب يعني معنى لو فقدنا السبب هل نحن لن نفهم معنى الآية؟ جميل، إذا صحيح أن السبب فيه فوائد أخرى، لكن أنا أقصد من جهة المعنى. لأن الطبري الآن يقول في آخر القول لو تتأمل بعد ما ذكر الأقوال، قال وأي القولين أو أي القولين كان صحيحا فالمراد من الآية ما قلنا. يعني المراد من الآية لم يتغير سواء كان السبب الأول أو السبب الثاني، ولا لا؟ فإذا احنا قصدنا الآن المعنى، إذا المعنى هنا في هذه الآية لا يتأثر في كونه السبب الأول أو السبب الثاني. كيف عالج الطبري هذه الأسباب بناء على هذا؟ عالجها برتبة التجويز، يعني جعلها محتملة جائزة. ولذا قال وجائز أن تكون نزلت فيما قال عطاء أو ما قاله عطاء، وجائز أن تكون نزلت فيما قاله سعيد بن جبير وبالضحى، يعني ومن معهم من قال بقولهم القول الثاني. لكنه لماذا جوز؟ لما جوز هذا لأنه قولان محتملان، لماذا جوزهما؟ بين أنه قال لا خبر بتصحيح قول أحد الفريقين يقطع العذر. ولاحظوا دائما يركز على هذه الفكرة ليقطع العذر، يعني أنه يأتي خبر أو يجي مجيء ما يقطع العذر. إذن إذا سمع السامع يعلم أن المراد بهذا دون غيره. يقول ما فيه خبر يقطع العذر، فيجوز أن يقضى أو أن يقضي أحد لأحد الفريقين بصحة قوله على الآخر. يعني ما عندنا خبر نستطيع أن نجزم به هذا، فإذا جعلهم في مرتبة سواء. قال وأي القولين كان صحيحا، يعني فما عندنا الآن هذا الخبر الذي يجعلنا نقول هذا القول صواب هذا القول صواب. فإذا هذه مرتبة اللي سبق أن ناقشناها قبل، هي من مراتب التجويز عند الطبري، يعني تجويز الأقوال. وهذه الأقوال مع تجويزها لا تؤثر على المعنى مباشرة، ولكن فيها فوائد أخرى فيما يتعلق بالأسباب أو غيرها، فنقول نعم يعني فيها فوائد مستقلة، لكن هذه الفوائد المستقلة ليس لها علاقة بالآية مباشرة. مثل ما ذكرت لكم أن لو ثبت أنها آية مكية، يعني نزلت في مكة، فمعنى ذلك أنها أدخلت في سورة مدنية، فهذا يدخل في باب النزول في المكي الذي أدخل في القرآن المدني فقط، لكن كمعنى لا تؤثر أطلاقا. نعم. لا، هو الآن لأن هذه أخبار، هو الآن عنده أخبار، هذا الأول خبر والثاني خبر. يقول ما عندنا خبر يقضي لأحدهما بالصحة، يعني ما عندنا خبر. إيه نعم، وسبق إحنا في آية في آيتين كانت متتالية في قصة بناء البيت وجوز فيه، وفي قصة اللي هو بناء، لا مو بناء البيت، في قصة في البيت، بس ما ذكر الأولى كانت في مسألة في البيت نسيتها الآن، وجوز الأخبار فيها فيما يتعلق ببناء البيت القديم، يعني قبل أين كان البيت وكيف كان البيت، الأخبار اللي أوردها. والثانية في قصة بناء إبراهيم وإسماعيل البيت، وهذه رجح فيها لأن عنده قرينة. مع أن كلها أخبار، يعني هذه أخبار وهذه أخبار. نعم. انقطع، ايه واضح انه انقطع، ولا ادري هل سياتي وينبه على هذا الانقطاع او لا، لان من عادته هو ان ينبه، لكن بالفعل الخبر هنا عندنا انقطع، يعني بقول ان في خلق السماوات والارض هذا فيه انقطاع عما قبله. نعم. طب شيخنا، هو عدم يعني تجويزه وعدم ترجيحه راجع الى ان المعنى مستقر فلا يحتاج التجويز، ام لعدم وجود قرينه اصلا حتى للامرين؟ الامر الاول ذكره، يعني المعنى واحد، والشيء الثاني ما في قرينه من خبر تقضي لاحدهما. اذا شيخنا، احنا في الاخبار اذا كانت يعني اذا لم يتغير المعنى لسنا بحاجه الى الترجيح؟ لا، الذي يظهر هذا انه لسنا بحاجه للترجيح ما دام اذا لا يؤثر على المعنى. انا الان لا اناقش المعنى، انا لو كنت اناقش السور المدنية المكية التي وضعت السور المدنية أنا بحتاج المناقشة والترجيح والتدليل والتعليم، لأن هذا محط الآن تأصيل للمسألة. أما هنا ما له علاقة، هو يناقش معنى الآية، معنى الآية على أي القولين ماشي، ما يتأثر. طب إذا وسعنا الدائرة للاستدلال كيف؟ يعني أقصد أن الآن هنا عندنا خبران، أحدهما قد يكون أنسب من الآخر في من خلال سياق الآثار في ذلك. جميل. اللي هو الثاني. وفائدة هذا يعني كاستدلال من أدلة القرآن العقلية على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى بذكر ما يسمى دليل الإتقان. وهذا يعني من أدلة العقلية التي يقرها القرآن على وحدانية الله عز وجل. جميل. فربما يعني الأخبار التي في الثانية التي في القول الثاني هي أنسب في ذلك. هل ممكن أننا نرجح بناء على هذا؟ لا، ما نرجح، لكن اللي يظهر لي أنك تريد أن تقول هل نستفيد، لو قلت هل نستفيد، هل يمكن أن نستفيد من هذا القول الثاني اللي هو في النزول مع التجويز، بمعنى يعني أنا أريد أن أنظر إلى جانب آخر غير الجانب ذكرته. أن تقول لو كنت أنا الآن أريد أن أناقش وأحتج بهذه الآية على هذا المعنى الذي في سبب النزول، هل يصح لي الاستدلال به مع تجويزه؟ الجواب نعم. نعم، يعني الجواب نعم، أننا نقول ما دام قيل في التفسير فهو قول محتمل، والطبري الآن يرى أنه محتمل، ما رده ردا مطلقا، فيستفاد من في هذا، ويقال إن كثير من المفسرين على ما هو ظاهر عندنا قال بهذا، وأنه احتجاج من الله سبحانه وتعالى على الكفار لإثبات وحدانيته، احتجاج من الله على الكفار لإثبات وحدانيته، فهذا سليم، غاية في السلامة في طريقة الاستفادة من الأثر. شيخنا، يبدو لي أنه الأثر الأول استدلال على وحدانية الله عز وجل، لكن الثاني يعني هو ربما يعني لا، أيضا كلاهما على وحدانية الله، لكن ربما في كل واحد يعني قرر وحدانية الله عز وجل من زاوية مختلفة. صحيح. الأولين كما ذكر عطاء أنهم يعني كأنهم بقصور عقولهم يقولون كيف إله واحد يسع جميع الناس. الآخرون لا، في قضايا تفصيلية يعني مثل ما ذكروها، مثل ما أوضحها أو أطولها، اللي هو حديث سعيد بن جبير الذي اتكى عليه. يعني الثاني أنهم طلبوا آيات، الأول أنما استشكلوا استشكالا عقليا، يعني نعم، لم يطلبوا آيات. أي نعم. لكن أيا ما كان، المقصود أن الاستفادة من هذه الآثار في جوانب أخرى هذا مفتوح، يعني التجويز لا يمنع الاستدلال، التجويز لا يمنع الاستدلال. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن في خلق السماوات والأرض، يعني تعالى جل ثناؤه إن في خلق السماوات والأرض، إن في إنشاء الله السماوات والأرض وابتدائهما، ومعنى خلق الله الأشياء ابتداعه وإيجاده إياها بعد أن لم تكن موجودة. وقد دللنا فيما مضى على المعنى الذي من أجله قيل الأرض ولم تجمع كما جمعت السماوات فأغنى ذلك عن إعادته. طبعا هو الآن رجع إلى التفسير مرة أخرى، يعني قبل كان يناقش السبب الذي من أجله انزلت، هنا الآن يناقش المعنى أو التفسير. طبعا ذكر في معنى الخلق أن قال إن في إنشاء الله السماوات والأرض وابتداعهما، كما نعلم الآن أن الخلق فيه معنيان، معنى التقدير ومعنى الإيجاد، يعني معنى التقدير ومعنى الإيجاد، فيطلق على التقدير خلقا ويطلق على الإيجاد خلقا ويطلق على التقدير والإيجاد أيضا خلقا، فإذا على حسب السياق ينزل المعنى. فقوله الآن إن في خلق السماوات والأرض يجوز أن يكون إن في تقديرهما وإيجادهما، لأنه قدرهما ثم أوجدهما، يعني قدرهما ثم أوجدهما. السؤال هنا الذي يرد، هل بقي شيء في معنى قوله إن في خلق السماوات والأرض لم يبينه الطبري؟ طبعا الجواب لا، يعني من جهة المعنى الآن، من جهة المعنى لا يوجد شيء يحتاج إلى بيان، لأنه فسر معنى قوله إن في خلق، قال إن في إنشاء الله السماوات والأرض وابتداعهما، وذكر أن معنى الخلق هو ابتداعه وإيجاده إياه بعد أن لم يكن موجودا، اللي هو مرحلة التقدير، يعني تقدير فإيجاد. نعم، لأنه بيجينا سؤال لا علاقة له بالمعنى، له علاقة بقضية عقدية. نعم نعم، أحسن الله عليكم. قال فإن قال لنا قائل وهل للسماوات والأرض خلق هو غيرها، فيقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قيل قد اختلف في ذلك، فقال بعض الناس لها خلق هو غيرها، واعتلوا في ذلك بهذه الآية وبالتي في سورة الكهف، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وقالوا لم يخلق الله شيئا إلا والله له مريد، قالوا فالأشياء كانت بإرادة الله والإرادة خلق لها، وقال آخرون خلق الشيء صفة له، لا هي هو ولا هي غيره، وقالوا لو كان غيره لوجب أن يكون مثله موصوفا، قالوا ولو جاز أن يكون خلقه غيره وأن يكون موصوفا لوجب أن تكون له صفة هي له خلق، ولو وجب ذلك كذلك لم يكن لذلك نهاية، قالوا فكان معلوما بذلك أنه صفة للشيء، قالوا فخلق السماوات والأرض صفة لهما على ما وصفنا، واعتلوا أيضا بأن للشيء خلقا ليس هو به من كتاب الله بنحو الذي اعتل به الأولون، وقال آخرون خلق السماوات والأرض وخلق كل مخلوق هو ذلك الشيء بعينه لا غيره، فمعنى قوله إن في خلق السماوات والأرض إن في السماوات والأرض. طبعا لاحظوا هذه المسألة مسألة يعني عقدية دقيقة جدا جدا، ومجالها كتب الاعتقاد، وهذا يدل على أن الطبري رحمه الله تعالى لا يغفل بعض المسائل التي لها، هذه مسائل طبعا متعلقة بالآيات ليست مرتبطة بالتفسير. وطبعا كنت سألت يعني بعض المتخصصين في الاعتقاد لكنه تأخر علي في إجابتها فتركتها، ولهذا لا نحتاج أن نقف عندها، لكن تعلموا أنها مسألة هي دائرة بين المعتزلة وأيضا من يذهب مذهب الأشاعرة في هذه المسألة في نقاش المراد هل بالخلق، لأنه قال هنا في الأول إذا تلاحظون قالوا أن لها خلق هو غيرها، يعني بمعنى أنه فيه صفة خلق غير المخلوق، والآخرون قالوا لا خلق الشيء صفة له، يعني أولئك يجعلونها أمرين مختلفين وهؤلاء يجعلونها شيئا واحدا، والآخرون يقولون خلق كل مخلوق هو ذلك الشيء بعينه لا غيره. ففيها أقاويل وهي دقيقة جدا، فأنا الحقيقة سألته لكنه تأخر علي بالإجابة، فلعلنا نترك هذا، إن جاء جواب رجعنا له وبيناها، وإن لم يأتي فتكون من مسائل التي يمكن الرجوع فيها إلى كتب الاعتقاد أو إلى أهل العقيدة. نعم أحسن عليكم. لا هو يبدو لي والله أعلم أن هذه المسألة مسألة معنى خلق السماوات والأرض أنه كان فيها جدل عقلي عند المتكلمين فأورده فقط، لا يلزم دائما يكون في شبهة، لأنه في غير ما موطن يأتي بمسائل مرتبطة بعلم الكلام فيناقشها. إيه نعم، هو يبين أنه ماذا يكون المعنى بناء على قوله. إيه نعم، ماذا يكون المعنى بناء على قوله يخالف ما ذكره هو، يعني يخالف ما ذكره. وكما سبق أن ذكرنا أنه يعتل للأقاويل كلها. نعم تفضل. إحنا شيخنا يفطر في هذا الخلاف، يعني علينا أن نرجح أم لا؟ لأن هناك فرق واضح. بلى هو ذكر المعنى الذي يختاره. نعم. ثم ذكر هذا القول، قال فإن قال لنا قائل وهل السماوات والأرض خلق هو غيرها؟ نعم. لأن هو أورد المعنى، معنى خلق الله الأشياء ابتداعه، هذا معناها عنده. لا يا شيخ، لكنه هذا السؤال هو هل السماوات والأرض خلق هو غيرها من خلال الآيات. يعني الذي يقع به الآية هل هو خلق السماوات أم السماوات والأرض؟ يعني عقلا أن الذي يراه الناس ويكون فيه الآية هي الهيئة التي عليها السماوات والأرض والسياق الآخر في جميل. هو المعنى إن في السماوات والأرض، يعني ما يشاهده الإنسان، لكن هذا الذي يشاهده الإنسان مخلوق ولا غير مخلوق؟ طبعا هذا الذي يريده، أن يقول لنا في إبداعهما في إنشائهما آية، يعني في إنشائهما آية، كون تنشأ من العدم هذه المخلوقات العظيمة والأجرام العظيمة، هذه آية. يعني هذا هو المراد الذي ذكره وأراده، يعني هو في السبب الذي جعلهما على هذه الهيئة. إيه نعم، لكن النقاش الذي ذكره عن هؤلاء هو مرتبط بأصول عقدية عندهم، يحتاج إلى يعني تحليل أكثر. نعم السلام عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه واختلاف الليل والنهار، يعني جل ثناؤه بقوله واختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار عليكم أيها الناس، وإنما الاختلاف في هذا الموضع الافتعال من خلوف كل واحد منهما الآخر، كما قال عز ذكره وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، بمعنى أن كل واحد منهما يخلف مكان صاحبه، إذا ذهب الليل جاء النهار بعده، وإذا ذهب النهار جاء الليل خلافه. ومن ذلك قيل خلف فلان فلانا في أهله بسوء، ومنه قول زهير بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. وأما الليل فإنه جمع ليلة نظير التمر الذي هو جمع تمرة، وقد تجمع ليال فيزيدون في جمعها ما لم يكن في واحدتها، وزيادتهم الياء في ذلك نظير زيادتهم إياها في رباعية وثمانية في رباعية وثمانية وكراهية. وأما النهار فإنه لا تكاد العرب تجمعه، لأنه بمنزلة الضوء، وقد سمع في جمعه النهر، قال الشاعر لولا الثريدان هلكنا بالضمر، ثريد ليل وثريد بالنهر. ولو قيل في جمع قليله أنهرة كان قياسا، اللي هو جمع قليل يعني اللي هو جمع القلة. طبعا هنا أيضا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال إن في خلق واختلاف، لم يقل إن في السماوات والأرض والليل والنهار الآيات، مع أنها هي آيات، وإنما ذكر شيئا يتعلق بها من موصوفها، يعني كأنه أراد في الأول الإبداع الذي حصل فيهما، إيجادهما من العدم هذه آية، وهما أيضا في ذاتهما آية، وكذلك اختلاف الليل والنهار آية وهما في ذاتهما آية. وذكر في التعاقب الذي ذكره معنى الاختلاف أنه بمعنى التعاقب، أنه خلوف الواحد منهما الآخر، لهذا يقول يعني ما يجعلون مثل محالات، يقولون لك كذا وكذا إذا اجتمع الليل والنهار، الليل والنهار لا يمكن إيش يجتمع، أن إذا جاء الليل ذهب النهار، وإذا جاء النهار ذهب الليل، يعني لا يمكن يكون في يوم في آن واحد ليل نهار، لا يمكن. طبعا التحليل اللغوي اللي ذكره في معنى الليل أو حتى في معنى النهار، وأيضا هذا من براعة الإمام رحمه الله تعالى في تحليل هذه المفردات، مع أنها إيش معلومة، لكنه أضاف إضافات فيما يتعلق بالجمع، كيف تجمع هذه الكلمات. وبين في النهر أو النهار أنه جاء على هذه الصيغة، يعني اللي هو لا يجمع، ما تقول إيش نهارات أو كذا، يعني كأنه من يعني استخدام أساليب العرب أنهم يقولون النهار، لكن الليل يقال يجمع على إيش ليالي، ولذا قال وليال عشر. أما النهار في كتاب الله ما هي كاد يجمع. نعم ممكن، أحسنت. عموما حتى الليل هو ذكر فيه ما يمكن أن يكون إيش في ليال، لأنه قال وقد تجمع ليال، يعني الليل، كما نقول نظير التمر وهو جمع تمرة، وقد تجمع ليال، يعني أشار إليها أنها محتملة، يعني جائزة عندهم أن تجمع على ليال، وإلا هي ممكن تكون جمع ليلة. الليل ليالي، ليال جميل، ممكن أيضا كما قلت أنه الليل يكون جمعه ليال، لأنه كاتبه هنا ليال بالتنوين حذف إيش؟ إيه هذه محتملة في في في ليال محتملة يكون تنوين بدل عن إيش عن الياء. ماشي. عموما هي كلها هذه كما تلاحظون هي تحليلات يعني لغوية يضيفها الإمام رحمه الله تعالى على المعنى العام، وهذا اللي سبق أن ذكرناه، لو واحد جمع معجم يعني معجم الطبري سيجد فيه كما قلت لكم خرج بعض الكتب في هذا، لكن هل هي مكتملة أو لا الله أعلم. نعم السلام عليكم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، يعني جل ثناؤه وإن في الفلك التي تجري في البحر، والفلك هو السفن، والفلك هو السفن واحده وجمعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث كما قال جل ثناؤه في تذكيره في آية أخرى، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فذكره، وقد قال في هذه الآية والفلك التي تجري في البحر، وإنما قيل تجري في البحر وهي مجرى، لأنها إذا أجريت فهي الجارية، فأضيف إليها من الصفة ما هو لها. طيب لاحظ أيضا هنا قال والفلك، ما قال والجارية، يعني وصفه الجريان، لأنه جاء بالوصف بعد ذلك، يعني لأنه قال خلق اختلاف جريان الفلك، يعني كان يقول إن في خلق السماوات، إن في اختلاف الليل، إن في جريان الفلك، لأنه قال الفلك التي تجري في البحر فذكرها بصفتها، كأنها معناها وفي جريان الفلك في البحر، يعني كان معناها إذا ردنا يعني ننسقها بما قبلها جريان الفلك في البحر، لكنه قال والفلك التي تجري، فمعنى المناسب أن نقول إن في السماوات والأرض والليل والنهار والفلك آيات، هذا لو كان المراد الذوات فقط، وإنما في إضافة إن في خلق هذه اختلاف هذه وجريان هذه آيات، لكنه لما جاء عند الفلك جعل الصفة جعل الجريان صفة له، لأنه قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نعم. وأما قوله بما ينفع الناس فإن معناه بنفع الناس، فتأويل الكلام وإن في جري الفلك بنفع الناس في البحر. لاحظوا أجراها على نفس سياق الألفاظ السابقة في الآية. نعم. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني جل ذكره بقوله وما أنزل الله من السماء من ماء، وفيما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر الذي ينزله الله من السماء، وقوله فأحيا به الأرض بعد موتها، وإحياؤها عمارتها وإخراج نباتها، والهاء التي في به عائدة على الماء، والهاء والألف في قوله بعد موتها على الأرض، وموت الأرض خرابها ودثور عمارتها وانقطاع نباتها الذي هو للعباد أقوات وللأنام أرزاق. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وبث فيها من كل دابة، يعني بقوله وبث فيها من كل دابة، وإن فيما بث في الأرض من دابة، ومعنى قوله وبث فيها وفرق فيها من قول القائل بث الأمير سرايا يعني فرق. والهاء والألف في قوله فيها عائدتان على الأرض، والدابة الفاعلة من قول القائل دبت الدابة تدب دبيبا فهي دابة، والدابة اسم لكل ذي روح كان غير طائر بجناح لدبيبه على الأرض. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتصريف الرياح، يعني بقوله وتصريف الرياح، وفي تصريفه الرياح فأسقط ذكر الفاعل وأضاف الفعل إلى المفعول، كما يقال يعجبني إكرام أخيك ويراد إكرامك أخاك. وتصريف الله إياها أن يرسلها مرة لواقح، ومرة يجعلها عقيما، ويبعثها عذابا تدمر كل شيء بأمر ربها، كما حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة قوله وتصريف الرياح والسحاب المسخر قال قادر والله ربنا على ذلك، إذا شاء جعلها عذابا ريحا عقيما لا تلقح، وإنما هي عذاب على من أرسلت عليه. وزعم بعض أهل العربية أن معنى قوله وتصريف الرياح أنها تأتي مرة جنوبا وشمالا وقبولا وقبولا ودبورا، ثم قال وذلك تصريفها. وهذه الصفة التي وصف الرياح بها صفة تصرفها لا صفة تصريفها، لأن تصريفها تصريف الله لها، وتصرفها اختلاف هبوبها. وقد يجوز أن يكون معنى قوله وتصريف الرياح وتصريف الله هبوب الرياح باختلاف مهابها. نعم، طبعا الآن في قوله وتصريف الرياح ذكر المعنى الذي اختاره هو قول قتادة، أنها تكون يعني مرة لواقح، مرة عقيم، مرة يبعثها يعني عذابا تدمر كل شيء، فجعل هذا تصريفها، يعني الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. في نفس الريح مرة تكون كذا ومرة تكون كذا ومرة تكون كذا. الفرة اللي هو قال زعم بعض العربية والفرة جعلها تصرف الرياح نفسها، يعني الأولى تصريف الله لها، والثاني تصرف الرياح بنفسها، يعني مرة تأتي من الجنوب مرة تأتي من الشمال، هذه تصرفات الريح. الطبري كان دقيقا في نقاش هذا القول مع تجويزه، يعني ناقش هذا القول ونبه على أن الفرق بين القول الأول والقول الثاني، أن القول الأول هو قول قتادة يتكلم عن صفة عن تصريفها، وهذا يتكلم عن تصرفها اللي يقول من الفرع. والذي قال وهذه الصفة التي وصف الرياح بها صفة تصرفها، يعني تكون مرة من الجنوب مرة من الشمال. أما أن تكون الريح مرة عذاب، مرة الريح ترسل وتكون عقيما، مرة الريح ترسل تكون لواقح يعني ينزل بسبب المطر، فهذا تصريف، هذا جعله تصريف. ثم بعد ذلك بعد ما نبع على هذا أنه قال قد يجوز أن يكون معنى وتصريف تصريف الله هبوب الرياح باختلاف مهابها اللي ذكرها قبل قليل عن الفرة. نعم، ويكون اجتمع التصريف والتصرف، إذا صارت هكذا يكون اجتمع فيها التصريف والتصرف. لكن الطبري يناقش الدلالة المرادة بالآية، هل مراد هذا أو هذا؟ هو يرى أن مراد التصريف اللي هو كما قال صفة تصريفها، والتصرف يحتمل ليس هو الدلالة الأولية، وإنما هو جائز أن يكون مرادا في الآية. نعم، أو كونيات ثابتة، بعض الآية في أما قبل فيكون قول الآخر من زوجه أولى من حيث التناسب باعتبار قرينة السياق. إي ماشي، لكن الأول أيضا هو من السنن التي تقع، وكونها لواقح هذا موجود، يعني تصريفها باللواقح كثير جدا جدا، وكونها تكون عقيم كثير أيضا، يعني ليس شيئا قليلا أو نادر الوقوع. إي نعم، قادر إن شاء أن جعل عذابا ريحا عقيما لا تلقح، وإنما هي عذاب على من أرسلت عليه. يعني هذا مثال اللي ذكره قتادة. أيوة، يعني هذا أكمل، هذا أكمل وأوضح. احتمال يكون نقله من ابن أبي حاتم ولا من وين فاهم، لكن الدر نقله عمن لو ذكره كامل. يمكن يكون أيضا من الطبري فتكون نسخة عنده. عبد بن حميد، عن عبد بن حميد هو أصله، أو عند عبد بن حميد. نعم، قال وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد، لعل هذا اللي عندك عن عبد بن حميد. نعم، أكمل شيء. أحسن الله إليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، يعني بقوله والسحاب المسخر وفي السحاب المسخر، والسحاب جمع سحابة، يدل على ذلك قوله جل ذكره: وينشئ السحاب الثقال، ووحد المسخر وذكره، كما يقال: هذه تمرة وهذا تمر كثير في جمعه، وهذه نخلة وهذا نخل. وإنما قيل للسحاب سحاب إن شاء الله لجر بعضه بعضا وسحبه إياه، من قول القائل: مر فلان يسحب ذيله، بمعنى يجره. فأما معنى قوله لآيات فإنه علامات ودلالات على أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد، لقوم يعقلون، لمن عقل مواضع الحجج وفهم عن الله أدلته على وحدانيته. فأعلم عز ذكره عباده بأن الأدلة والحجج إنما وضعت معتبرا لذوي العقول والتمييز دون غيرهم من الخلق، إذ كانوا هم المخصوصين بالأمر والنهي والمكلفين الطاعة والعبادة ولهم الثواب وعليهم العقاب. فإن قال قائل: وكيف احتج على أهل الكفر بقوله إن في خلق السماوات والأرض الآية في توحيد الله، وقد علمت أن أصنافا من أصناف الكفر تدفع أن تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر في هذه الآية مخلوقة؟ قيل: إن إنكار من أنكر ذلك غير دافع أن يكون جميع ما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية دليلا على خالقه وصانعه، وأن له مدبرا لا يشبهه وبارئا لا مثل له. وذلك وإن كان كذلك، فإن الله إنما حاج بذلك قوما كانوا مقرين بأن الله خالقهم، غير أنهم كانوا يشركون في عبادته عبادة الأصنام والأوثان، فحاجهم تعالى ذكره فقال: إذ أنكروا قوله وإلهكم إله واحد، وزعموا أن له شركاء من الآلهة، إن إلهكم الذي خلق السماوات والأرض وأجرى فيها الشمس والقمر لكم بأرزاقكم دائبين في سيرهما، وذلك هو معنى اختلاف الليل والنهار، وحملكم في البر والبحر، وذلك هو معنى قوله: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وأنزل لكم الغيث من السماء فأخصب به جنابكم بعد جدوبه، وأمرعه بعد دثوره، فنعشكم به بعد قنوطكم، وذلك هو معنى قوله: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وسخر لكم الأنعام فيها لكم مطاعم ومآكل، ومنها جمال ومراكب، ومنها أثاث وملابس، وذلك هو معنى قوله: وبث فيها من كل دابة، وأرسل لكم الرياح لواقح لأشجاركم، لأشجار ثماركم وغذائكم وأقواتكم، وسير لكم السحاب الذي بودقه حياتكم وحياة نعمكم ومواشيكم، وذلك هو معنى قوله: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فأخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم وتفرد لهم بها، ثم قال: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء فتشركوه في عبادتكم إياي وتجعلوه لي ندا وعدلا؟ فإن لم يكن من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، ففي الذي عددت عليكم من نعمتي وتفردت لكم بأيادي دلالات لكم إن كنتم تعقلون مواقع الحق والباطل والجور والإنصاف، وذلك أني لكم بالإحسان إليكم متفرد دون غيري، وأنتم تجعلون لي في عبادتكم إياي أندادا، فهذا هو معنى الآية. نعم، يعني كأنه يقول أكمل معلش. والذين ذكروا بهذه الآية واحتج عليهم بها هم القوم الذين وصفت صفتهم دون المعطلة والدهرية، وإن كان في أصغر ما عد الله في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع الأنام، تركنا البيان عنه كراهة إطالة الكتاب بذكره. نعم، يعني هو كأنه يقول أن مساق الآية ليس احتجاجا على كل من هو كافر، وإنما احتجاج على من أشرك، يعني احتجاج على من أشرك. طبعا الحقيقة مثل هذه الأسئلة التي يريدها الطبري يعني، وتلاحظونها كثيرة في هذه الآيات التي كانت قبل وهذه الآيات، وكان فيها نوع من الإطالة في الخروج عن الأصل الذي أصل كتابه له، لهذا هو يعني منتبه لذلك وقال: تركنا البيان عنها كراهة إطالة الكتاب بذكره. معنى أنه الآن مع هذه مع ما ذكر أن عنده أشياء أخرى لو كان كذا لذكرها في هذا الكتاب ولطال الكتاب، لكنه هو أحسن في التنبيه على هذا السؤال الذي يبدو والله أعلم أنه كان مثار جدل، أنهم كانوا يبدو الله أعلم أن هناك دهرية كانوا يقولون أن هذه الآيات يعني لا تعنينا. فيبين الطبري أن مساق الآيات والأصل سيقت من أجله أنه كان مع بالفعل مع مشركين، وليس مع من؟ وليس مع الدهرية، لأن الدهرية يقول أنا لا يلزمني هذا، لأن أصلا لا أؤمن أصلا بخالق، أصلا ما أؤمن بأن خالق للسماوات والأرض أصلا خالق لكي أجزم به. والطبري بعد كل هذا، بعد ما يقرر هذه المسألة، يعود ويرجع أن هذه الآيات فيها حجج لكل الأنام، سواء كان دهريا أو كان مشركا أو غير ذلك، يعني ولهذا قال عبارته في آخر شيء: وإن كان في أصغر ما عدد الله في هذه الآية من الحجج البالغة المقنع لجميع الأنام، يعني بدهريهم وكافرهم ومشركهم ومؤمنهم كلهم حجة هذه الآيات عليهم ومقنعة لهم. لكن يبقى السؤال أنه لماذا أورد هذا السؤال؟ هو اللي قلت لكم سابقا، ونبدو الله أعلم أنه كان في مناقشات تدور أو في كتب كانت تدور فيها مثل هذه الإشكالات، فهو يرد عليها بدون ذكر لا أسماء الكتب ولا أسماء الطوائف إلا ما ندر، ولا أسماء الأشخاص، يعني ولا أسماء الأشخاص، فيرد قضية ويرد عليها، وهذا نوع من الرد وهو كثير عنده رحمه الله تعالى. نعم، يمكن شيخنا ربما في لتحقيق هذا نحتاج إلى النظر التاريخي في واقع الفرق في ذلك الوقت ربما، والطروحات العقدية التي يعني صحيح، لكن المادة صعبة، جمع المادة صعبة، لأنه يعني أغلب المقالات شيخنا يعني يمكن هنا وهذا وقت المعتزلة، يعني الإمام إذا كان توفي في 310 إنما أشعري جاء بعده ونقشت بعده، وحتى الفلاسفة يعني ابن رشد الأشعري، لكن أصول الأشعري يعني اللي هم يعني بعض الفرق التي تأثر بها أيضا مثل الكلابية وغيرهم كانوا موجودين. نعم، حتى بعهد الطبري. نعم، لكن اللي يبدو الله أعلم كان في نقاشات بين المعتزلة الفلاسفة ربما والدهرية بين المعتزلة وبعض الفلاسفة إلى آخره، فتقع مثل هذه الإشكالات فيريدها المعتزلة. ويبدو والله أعلم كما هو الحال اليوم أن هناك من بعض المسلمين من تستهوي هذه النقاشات ويقع في يعني في قيدها فلا ينفك منها، فيأتي رد الطبري والله أعلم على مثل هذه الأمور، أنه يعني بعض الناس احتجوا بهذا أو قالوا كذا فيرد عليه. لكن معرفة المقالات التي كانت في ذلك العصر قد تعسر قليلا، لأن ما في مصادر، يعني ما في مصادر تستطيع أنك إيش تستخلص منها أنه بالفعل كان يقع مثل هذا. لكن لو قرأت بعض كتب الجاحظ، بعض كتب ابن قتيبة، بعض التواريخ أو تراجم بعض الرجال، قد يعني قد تفتحت لك شيء من هذا. نعم سلمان. فهل يمكن ان نقول باعتبار طبيعه التاليف وما الف مده طويله وانه يملي انه كان يقتنص بعض المواضع التي يكون فيها جدل او يقتنص بعض المواضع في حين جدل، لانه مثلا قد نجد بعض المواضع ما نعلق عليها، وقد تكون بعض المواضع أولى من بعضها لكن معلق في الأول وترك الثاني. جميل. باعتبار هذه الطبيعة، هل يمكن أن يكون هذا مبرر؟ طبعا طبعا، أنا عندي أنه مبرر قوي جدا، يعني جدا جدا، لأنه الحقيقة مثل ما ذكرت أنه في آيات تحس أنها أولى بالتعليق أو مماثلة وتركها ما علق هذا التعليق. وفي أيضا شيء آخر الطبري أشار إليه لما عرض على طلابه، لما قال تنشطون لكتابة التفسير، قالوا في كم يكون؟ قال لهم إيش كم؟ 30,000 ورقة. يعني حط في باله يعني هدف. فهذه الخرجات التي يعملها كأنها تشير إلى هذا الشيء الذي تركه، يعني هذا الشيء الذي تركه، يعني كان عنده نية على أن يطيل في الاستدلال والنقاش. ولهذا قال تركنا البيان عنه كراهة إطالة الكتاب بذكره. أنا أنصحكم بقراءة ترجمته في كتاب معجم الأدباء، قراءة فاحصة، وستجدون فيه قد تجدون فيه أحيانا إشارات أو تلميحات لبعض الأشياء التي تغيب عنا في الكتاب. هي أفضل ترجمة إلى الآن موجودة للطبري، وهو استفادها من أبي عبد العزيز الطبري ومن ابن كامل ومن الفرغاني، وموجود جزء منها في ترجمتي ترجمة في كتاب تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، لكن ترجمته في معجم الأدباء هي أوسع شيء. فالحقيقة ذكر ما يتعلق بكتابه وأحد طلابه طبعا ذكروه، وفيه تفاصيل قد تفيد في هذا الباب، يعني قد تفيد، يعني حتى لما تكلم أبو عبد العزيز الطبري عن كتاب اختلاف أو الفصل بين القراءة، سماها هكذا الفصل بين القراءة، المعلومات إذا قرأها عن كتاب الفصل بين القراءة كأنها كتاب التفسير، يعني طريقة منهجيته، أنه يذكر قراءة كل يعني قوم ويحتج لكل قراءة ويعلل ويرجع، نفس طريقته في التفسير. فهذا الكتاب لو كان موجودا كيف يكون؟ يعني في الإمام نفسه طويل، لكن الطلاب عنده ما كان عندهم إيش تحمل لهذا، فهو أحيانا تحصل منه مثل هذه يعني الاستطرادات القليلة، والتي أحيانا نبه عليه هذا التنبيه اللي يقول عنه أنه يعني يكره الإطالة، أنه قصد البيان عن تأويل آية القرآن فيترك من الإطالة في هذه الأشياء، ولا لو أطال في الإعراب، في الاحتجاج قراءات، في الاحتجاج على المخالفين مثل هذه، أكيد بيكون 30,000 ورقة بالراحة، خاصة أنه ما شاء الله ما شاء الله رجل مليء، وقلمه ما شاء الله سيال، ومفرداته ما شاء الله غزيرة، ما عنده مشكلة في هذا، فلا يبعد أن يحصل منه ما كان ذكره. فنحن نستدل على صحة هذه الرواية، ورواية مسندة، صحة هذه الرواية بمثل هذه الاستطرادات التي يتوقف عنها فجأة وينبه على أنه يعني تركها خشية إطالة الكتاب، فلا يمنع. وحتى أيضا أحيانا قد يكون في تلك اللحظة أو في أثناء نقاش هذه الأمور يعني كانت مناقشة علمية أو برزت مسألة فأدخلها في الكتاب يعني عن غير قصد، أو ترتيب، إنه أراد فقط يرد على مثل هذه الشبهة، وهذا يحصل، يعني يحصل كثيرا في التأليف. طيب نقف عند هذا الشيخ، لأنه الآية القادمة فيها كما شئت، أو قصدي المقطع القادم يعني فيه طول، أو نكمله ما أدري، لا خلينا نكمله لأنه بقية آية، يلا نكمله ما المشكلة، أكمله. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني جل ثناؤه بذلك أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا له. وقد بينا فيما مضى أن الند العدل بما يدل على ذلك من الشواهد فكرهنا إعادته، وأن الذين اتخذوا هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب المؤمنين كحب المؤمنين الله. ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حبا لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم. واختلف أهل التأويل في الأنداد التي كان القوم اتخذوها وما هي، فقال بعضهم هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لآلهتهم لأوثانهم. لا الأول، أنت تركت الأول قول قتادة ولا لا؟ من الكفار الأوثانهم. إيه نعم، يعني يقول أن عن قتادة قوله ومن الناس الآية من الكفار لأوثانهم أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم، يعني أهل الإيمان يحبون الله أشد من محبة الكفار لأوثانهم. نعم. وعن مجاهد في قول الله يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لآلهتهم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. قال: وحدثت عن عمار وأسند عن الربيع قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: هي الآلهة التي تعبد من دون الله، يقول: يحبون أوثانهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من الكفار لأوثانهم. وأسند عن ابن زيد في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا من دون الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم هم آلهتهم. وقال آخرون: بل الأنداد في هذا الموضع إنما هم سادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تعالى، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أسباط عن السدي: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله، إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله. فإن قال قائل: وكيف قيل كحب الله؟ وهل يحب الله الأنداد؟ أو هل كان متخذ الأنداد يحبون الله فيقال يحبونهم كحب الله؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت إليه، وإنما نظير ذلك قول القائل: بعت غلامي كبيع غلامك، بمعنى بعته كما بيع غلامك وكبيعك غلامك، واستوفيت حقي منه استفاء حقك، بمعنى استفائك حقك. فتحذف من الثاني كناية اسم المخاطب اكتفاء بكنايته في الغلام والحق، كما قال الشاعر: فلست مسلما ما دمت حيا على زيد بتسليم الأمير، يعني بذلك كما يسلم على الأمير. فمعنى الكلام إذن: ومن الناس من يتخذ أيها المؤمنون من دون الله أندادا يحبونهم كحبكم الله. نعم. وأيضا هذا يبدو فيه كان فهم خطأ، أراد أن يرد عليه فيما يتعلق معنى أو صياغة يحبونهم كحب الله. طبعا هنا أيضا تلاحظون أنه لما أورد الأقوال في المراد بالأنداد، يعني هل المراد بالأنداد الآلهة أو المراد بالأنداد الأسياد لم يعلق إطلاقا ولم يجوز ولم يعني يعمل أي شيء. والذي يظهر والله أعلم أنه يرى أنهما كلاهما محتمل، لأنه المراد هي الصفة، صفة الندية، فكل من جعلته لله ندا وأحببته فهو سيدخل في معنى هذه الآية، يعني من الناس من يتخذ من الله أندادا، هذا الند يكون سيد من ساداتهم، هذا الند يكون وثن يعبد، الند يكون شيء آخر أيا كان، فما دام فيه وصف الندية فهو يدخل في معنى الآية. ولعل الطبري يعني أعرض عن الترجيح أو حتى عن الإشارة، لأنها كلها تدخل في هذا المعنى، فهو بدأ بما انتهى به في المعنى، أنهم قال يعني بذلك أن من الناس من يتخذ من الله أندادا، ثم قال بعد ذلك وأن الذين اتخذوا هذا أنداد من دون الله يحبون أندادا كحب المؤمنين الله، نفس الكلام هذا أعاده باختصار، قال من الناس من يتخذ المؤمنون من دون الله أندادا يحبونهم كحبكم الله. إذن هذا هو المعنى، وتكون المذكورات هذه أمثلة لمن فيه صفة الندية عند هؤلاء، لمن فيه صفة الندية عند هؤلاء. والسؤال الذي طرحه وأجاب عنه واضح منه أنه قد يكون إشكالا وقع، أو هو خشي أن يقع، يعني يحذر، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا هو المعنى لو وقع في ذهن واحد غير ذلك، لأن الصياغة قد تكون مشكلة عند بعضهم. ولعل نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله بالآية القادمة من أولها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.